يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى فيما أورده من الكلام حول آداب المحدث، قال: وروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وأفهمي ما فيه من فائدة ولا تزيد عن كل شيخ فوق متن واعتمد عالي إسناد قصير متني واجتنب المشكلة خوف الفتن. كنا بدأنا الكلام حول هذا النوع من الآداب المتعلقة بالإملاء، وأنه يحسن بالمحدث أن يتخذ مجالس للإملاء يملي فيها الأحاديث التي تحملها عن شيوخه، سواء كانت هذه الأحاديث مؤلفات وكتب أو كانت روايات على هيئة أجزاء أو كانت روايات محفوظة سمعها التلميذ أو الشيخ من شيوخه. والغرض من الإملاء هو معرفة شيوخ المحدث، حيث يروي في مجلس إملائه عن شيوخه الذين سمع منهم شيخا شيخا، ويروي عن كل شيخ حديثا. قال: ويستحسن أن ينتخب ما علا من الأسانيد وما صح من الأسانيد، وكذلك ينبغي له أن يروي أحاديث قصيرة المتن ويتجنب ما فيه إشكال، حتى يسلم حديثه من الوقوع في نوع من الإشكال ومن رواية ما فيه علة. لكن كما مر بنا أن الحافظ العراقي رحمه الله مثل المشكلة من الأحاديث ما يتعلق بالأسماء وبالصفات ونحوها، وقد عرفنا أن هذا في نظر أهل السنة والجماعة ليس بمشكل، لأن ما دام الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يروى ويحمل على ظاهره، وأن الله جل وعلا متصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن من سمع هذا الحديث وجب عليه أن يؤمن به وأن يسلم دون أن يدخل في خوض ونحوه. ولذلك ينبغي له أن يحدث بما يتيسر له، ولا يعتبر هذا من الإشكال. وأما ما يعد من المشكل هو ما ينغلق فهمه على الناس. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحثون من يريد أن يحدث الناس أن يتجنب ما فيه تكذيب لله وللتكذيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل لا يحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه فتنة، أي فيكون الحديث عليه فتنة. قال الخطيب: ومما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى أحاديث الرخص، يعني ومن الأحاديث التي لا ينبغي أن تروى بين العوام حتى لا يتساهلوا ويأخذوا بها أحاديث الرخص، الأحاديث التي جاءت لتعفو بعض الناس عن بعض الأعمال وتخفف عليهم العمل، لأن هذه الأحاديث قد تؤدي إلى أن يتكاسل الناس في العمل. ومن هذا ما يذكر من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم أن قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحديث لما سمعه معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فقال: يا رسول الله، أخشى أن لا يصدقوني. قال: خذ نعلي هذه، يعني علامة. فخرج رضي الله عنه، وبينما هو في طريقه لقي عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له: إن النبي بعثني أن أبشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فضرب عمر رضي الله تعالى عنه في صدر أبي هريرة وطلب منه أن يعود. ولما جاء ورجع معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخشى أن الناس يتكلوا، فدع الناس يعني يشتغلون. فقال له: إذن دعهم يا أبا هريرة. فهذه الأحاديث التي فيها كثير من الرخص والتي فيها اليسير من العمل لا شك أنها أحاديث صحيحة، وأن الله سبحانه وتعالى فتفضل بها ومن بها على هذه الأمة، لكن الله جل وعلا حثنا على العمل وطلب منا أن نبذل الجهد وطلب منا أن نكثر من الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الحث على العمل. فإن هذه الآيات التي تحث على العمل فيها زيادة ثواب وزيادة طاعة، ولهذا يقول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من هنا وجدنا أن أحاديث الرخص عندما يخبر بها الناس ويحدث بها الناس قد يتكل عليها، وقد تضعف هممهم، وقد يجدون في ذلك فسحة في الكسل. لهذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إنه لا ينبغي لطالب العلم وللمحدث الذي يشتغل بإملاء الحديث أن يشتغل بمثل هذه الأحاديث، لكن لو ذكر حديثا على سبيل يعني التمثيل، أو ذكر حديثا من أجل ألا ينسى ومن أجل ألا يعني يضيع العلم، أو من أجل ألا يكتم علما، فلا بأس. وإنما لا ينبغي له أن يتقصد هذه الأحاديث ليبينها للناس. ولهذا قال: ومما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى أحاديث الرخص، كحديث الرخصة في النبيذ، حديث الرخصة في النبيذ. النبيذ الأصل فيه أنه تمر أو عنب يوضع في الماء لفترة ثم يشرب قبل أن يغلي وقبل أن يسكر، لكن إذا وصل إلى حد الغليان حرم شربه لأنه خمر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، يستعذبون له الماء، ومعنى ينبذ له يعني كان يوضع له الماء ويوضع فيه حبات من التمر أو حبات من العنب، إذا وضعت بالليل شربها بالنهار، وإذا وضعت بالنهار شربها بالليل، يشربها أول يوم ثم لا يعود. ولو شربها أول يوم واليوم الثاني بعد ذلك يعطي ما بقي إما للخادم وإما للحيوان، لأنه بعد اليومين لا يصلح لأن يشربه الآدمي. هذا النبيذ اختلف أهل العلم في مشروعية شربه، فروي عن أهل الكوفة أنهم يعني تجاوزوا في شربه لدرجة تصل إلى مرحلة الغليان، قالوا ما لم يسكر. وأما أهل الحجاز وأصحاب الحديث فإنهم كانوا يتحرجون من شرب النبيذ، خصوصا إذا طال مكثه زاد عن اليوم الأول، خشية أن لا يؤدي إلى الإسكار. فيقول إن هذه الأحاديث التي جاءت والتي فيها بيان أن شرب النبيذ مباح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، وأنه كان ينبذ له، وأنه كان يؤتى بالنبيذ له وفي موائد الصحابة ويشربون، يقول لا ينبغي للمحدث أن يحدث بمثل هذه الأحاديث حتى لا يأخذها العوام دليلا وحجة على شرب النبيذ ويبالغون فيه حتى يصل إلى درجة ومرحلة الإسكار. قال ثم ذكر كراهية رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب وما نقل عن أهل الكتاب، أي هذا أيضا مما يراه محظورا ومما لا ينبغي للشيخ أن يشتغل فيه بالإملاء. هنا ينبغي أن نلاحظ أنه يقول أحاديث بني إسرائيل المنقول عنهم، أما ما نقل عن بني إسرائيل في كتابنا ما جاء ذكره في القرآن وما جاء ذكره في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فجائز وسائغ أن نتحدث به، لكن الذي ذكر في كتبهم وليس له ذكر في كتبنا هذا الذي كره العلماء أن يشتغل به المحدثون. ووجه الكراهة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما عمر رضي الله تعالى عنه، جاء فرحا، جاء عمر يريد أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني كنت مارا في طريقي فمررت بفلان، يعني رجل من أهل الكتاب، فأطلعني على آية في كتابهم، هذه الآية فيها بشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عمر رضي الله عنه جاء بها يريد يعني أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها من باب الزيادة في إثبات النبوة، وكأنها من باب يعني الاعتماد على ما جاء في كتب أهل الكتاب، لكنه فوجئ أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمرت عيناه واحمر وجهه، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا غضب يحمر وجهه كأنما يتفقع فيه حب الرمان من شدة الغضب. فلما رأى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال قال يا رسول الله استغفر الله، أنا ما قصدت يعني أن أسيء إليك، أنا جئت بآية رأيت أنها أعجبتني وأن ما جاء في التوراة أو ما جاء في الكتاب المقدس يصلح أن يكون لنا دليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر والله لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني ما ينبغي له أن يذهب إلى كتاب أهل الكتاب أو أن يستدل بكتاب أهل الكتاب، لأن الأدلة التي بين أيدينا فيها كفاية، لأن ما بين أيدينا من الأدلة فيها كفاية، لا داعي لأن نستند إلى غير ما جاء في كتابنا. فقال عمر رضي الله عنه استغفر الله وأتوب إليه. لذلك كان أهل العلم يرون أننا نحن في غنى عن أن نستدل على إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على إثبات أن هذا الحكم حق، أو على إثبات أن هذا الحد صحيح مما جاء في كتب أهل الكتاب، بل يكفينا ما في كتاب ربنا وما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الذي نتعبد به هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأما ما جاء في غيرها من الكتب فهذه ليست مصدر تعبد لنا. لذلك يقول هنا إنه من الأمور التي يكره أيضا قراءتها في أثناء الإملاء أو غير الإملاء، ثم ذكر كراهية رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب وما نقل عن أهل الكتاب، ثم روى عن الشافعي رحمه الله أن معنى حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا بأس أن تحدثوا عنهم ما سمعتم، وإن استحال أن يكون في هذه الأمة مثل ما روي أن ثيابهم تطول والنار التي تنزل من السماء أو تنزل من السماء فتأكل القربان، يعني هذا كان في الأمم السابقة، كان الله يبتلاهم بآيات وابتلاهم ببعض خوارق العادات، فمثلا مما كان مشروعا عندهم أنهم إذا جاهدوا في سبيل الله وغنموا يجمعون الغنائم في مكان ثم تنزل عليها نار فتحرقها، فنزول النار وحرق هذه الغنائم دليل على قبول وصحة جهادهم. وهكذا في مسألة ما ذكر من أن ثيابهم تطول، يعني عند الحاجة إلى ستر العورات، كان هذا من خوارق العادات أنه يطال بثياب بعضهم استجابة لدعوة أو خرقا لعادة. وهكذا كما أخبر الله أنه كان ينزل عليهم المن والسلوى، وأخبر الله تعالى أنه أنزل عليهم بعض الآيات وبعض خوارق العادات مما لم يكن له أثر ووجود في هذه الأمة، فمثل هذا يتحدث عنه. لكن الذي ينبغي أن يشار إليه هنا أن أهل العلم وقفوا من أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنواع: قسم من أخبار أهل الكتاب أو من أخبار الأمم السابقة، قسم أيده القرآن، يعني نزل القرآن مؤيدا لما جاء في قصصهم، فهذا قد علمنا صحته فنرويه ولا حرج. وقسم قد جاء القرآن بتكذيبه كما ادعوا اليهود أو بعض بني إسرائيل، حيث قالوا إن هم أبناء الله وأحباؤه، وحيث قالوا إن أكل أموال الأميين لا شيء فيه، وحيث قالوا إنما البيع مثل الربا، كل هذه نقول نقلت عنهم وقد كذبها الله جل وعلا فقال إنما البيع مثل، قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وأخبر أنه سبحانه وتعالى كذبهم لما قالوا إنهم أبناء الله وأحباؤه، قال لهم إيه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. وأيضا كذبهم لما قالوا يد الله مغلولة فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى غير ذلك من ما جاء في تكذيبه، فهذا نكذبه، وإذا رويناه عنهم نبين كذبهم. والنوع الثالث من أنواع أخبار بني إسرائيل هو ما لم يرد في القرآن تكذيبه ولا تصويبه، ما جاء له ذكر في القرآن ولا في السنة ولم يرد أنه صح ولم يرد أنه كذب، فهذا نتوقف فيه. وهذا نطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، إنكم إن كذبتموهم، يعني قد تكذبونهم فيما هو صحيح وقد تصدقونهم فيما هو كذب. لذلك لا نقبل ولا نصدق ونتوقف فيما ليس له ما يؤيده أو يخالفه في كتاب الله. ولهذا قال ثم روى عن الشافعي رحمه الله أن معنى حديث حدثوا بني إسرائيل ولا حرج، أي لا بأس أن تحدثوا عنهم ما سمعتم، وإن استحال أن يكون في هذه الأمة مثل ما روي أن ثيابهم تطول والنار التي تنزل من السماء فتأكل القربان انتهى فتأكل القربان. قال التي تنزل من السماء. قال وقال بعض العلماء إن قوله ولا حرج في موضع الحال، أي حدثوا عنهم حيث لا حرج في التحديث عنهم كما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبارهم. وبالحقيقة هذه نقطة ينبغي توضيحها. بعض أهل العلم يبالغ في رد كل ما يذكر عن بني إسرائيل، وكلما جاء خبر يتحدث عن بني إسرائيل يرده، يقول لا نقبله لأن هذا من الإسرائيليات ولأن هذا مما يتحدث عن بني إسرائيل، وهذا خطأ، لأن القرآن تحدث عن بني إسرائيل وأورد أحاديث كثيرة وآيات كثيرة جاءت تتكلم عن بني إسرائيل. وليس يعني من المعقول ومن المناسب أن القرآن يتحدث عن بني إسرائيل والسنة لا تتحدث عن بني إسرائيل. أليست السنة بيانا للقرآن؟ نعم، نحن لا نقول إن كل ما نقل عن بني إسرائيل هو من السنة، لا، لأن المنقول عن بني إسرائيل إما أن يكون بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون عنهم مباشرة. وقد عرفنا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وجد كتبا كثيرة عن بني إسرائيل في بعض الفتوح الإسلامية، مما وجدوه وجدوا كتبا كانت مكتوبة عن في أيام بني إسرائيل، وكان رضي الله عنه يقرأ الكتاب ويقرأ التوراة ويعرف العبرية والسريانية، ولذلك قرأ كتبه وكان يحدث بتلك الزاملتين اللتين وجدهما. يعني هو لا يقول قال رسول الله، وإنما يقول جاء في الكتاب، جاء في السفر الفلاني، جاء في كتاب اليهود، جاء في كتب اليهود، وهكذا. قد يخطي بعض من تحمل الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فينسب هذه الأقوال إلى النبي على سبيل الخطأ، وهذا قد وقع بعضه، لكن هذا الخطأ يخطأ. أما أننا نرد ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم أو ما رواه أصحاب السنن من أخبار عن بني إسرائيل نقلها الناس والرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لا نقبلها لأنها إسرائيليات، نقول له هذا خطأ، هذا إفراط. وكذلك أن نقبل كل شيء هذا تفريط. والصواب أن نتحرز، والصواب أن نتحرى، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار بني إسرائيل قبلناه، وما روي من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نخضعه للبحث ونخضعه للتحكيم، فإن وجدنا ما يساويه وما يؤكده وما يوضحه في القرآن قبلناه، وإن وجدناه مخالفا لما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم رددناه، وما وجدنا أنه لم يتحدث عنه القرآن ولا السنة نتوقف فيه، لأنه ليس مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقبله. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الكلام، وما ينبغي أن يكون عليه التصور، وما ينبغي أن يسير عليه الناس تجاه أخبار بني إسرائيل. ولهذا قال، وقال بعض العلماء إن قوله ولا حرج في موضع الحال حدثوا عنهم حيث لا حرج في التحديث عنهم، كما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبارهم. قال الخطيب وعن صحابته وعن العلماء فإن روايته تجوز، يعني رواية الأخبار الإسرائيلية عن هؤلاء تجوز. قال الخطيب وليجتنب، يعني المحدث، من الآداب التي ينبغي له أن يتأدب بها أن يجتنب ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، لا يتحدث بما وقع بين الصحابة من خلاف ومن حروب ومن معارك ومن اختلاف ومن نيل، لأن هذا فيما هو معفو عنهم فيما بينهم، وإنما فعلوه على سبيل الاجتهاد، وأن ذكره وإيراده لا يترتب عليه إلا إغار الصدر، فقد يقع الناس فيه بين رافضي وبين ناصبي، وقد يقع الناس في أمر هم أحوج ما يكونون في غنى عنه. وينبغي لنا أن نتذكر هنا مقالة الإمام الحسن البصري رحمه الله، فإنه سئل عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم وما وقع بينهم من خلاف ونزاع، فقال تلك المقالة المشهورة، قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا، ما دمنا ما حضرنا وما شهدنا وما دام الأمر قد انتهى والنزاع قد زال والخلاف قد فرغ منه وانتهى فلا ينبغي لنا أن نخوض فيه. ولذلك قال ينبغي للمحدث عندما يدرس طلابه أن يتجنب ما وقع وليتجنب ما شجر ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال وقد روى الخطيب في كتاب له في القول في علوم التنجيم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لكن هذا الحديث كما رأينا حديث ضعيف، وقد أورده الإمام ابن عدي في كتابه الذي سماه بالكامل في معرفة الضعفاء، لأن هذا الحديث لم يروى عن طريق من طريق صحيح، وإنما روي من طرق ضعيفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي وصانا قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، وقال صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه من مسلمة الفتح، أو ممن أسلم بعد صلح الحديبية. قال وينقل عن هذا القول عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: ما تنقمون منا على أيام سبقتمونا فيها إلى الإسلام؟ يعني هذه الأيام التي تقدمتم فيها وسبقتمونا فيها إلى الإسلام ما ينبغي أن تجعلكم ترون أنفسكم أكثر وأفضل منا. فشكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين في الإسلام، شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني يخاطب خالد رضي الله عنه ويبين له مكانة السابقين الأولين وأن هذه المنزلة لا يبلغها أحد ما لم يفعل مثل ما فعلوا، فقال: الله الله في أصحابي، هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ قالها ثلاث، يعني على سبيل الإنكار. ثم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني مثل جبل أحد أنفقه من الذهب، يعني كان عنده مال مثل جبل أحد، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يعني لو أن رجلا، هؤلاء السابقون الأولون ما أنفقوه، لو الواحد منهم أنفق ملء الكفين صدقة فإنها تعدل عند الله أكثر من جبل أحد، لأن هؤلاء إنما أنفقوا في أيام الشدة وأنفقوا في أيام الكرب وأنفقوا في أيام الخوف وآمنوا بالله وبرسوله في أيام الخطورة. الرجل يؤخذ ويضرب ويسجن ويقتل ويكوى بالنار وبحرارة الشمس، ومع ذلك يصبر ويحتسب. أما من أسلم بعد فتح الحديبية، صلح الحديبية، أسلم في أمن وأمان، زال الخوف وكثرت الطمأنينة، وأصبح للمسلمين شوكة ومكانة، وقد اعترفت قريش بهم، ولذلك اعترف العرب كلهم بالإسلام، اعترف العرب كلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الفترة بدأ العرب يبعثون بالوفود ويرسلون بالوفود ليعلنوا إسلامهم وليعلنوا قبول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالناس قد أمنوا، والخطر قد زال، والصعوبة قد تحولت إلى رخاء. ولذلك من كان مؤمنا ومن آمن وأسلم وتحمل الأذى في فترة الخوف وقبل أن يكون للمسلمين دولة وقبل أن يتحقق للمسلمين كثير من أمانيهم، لا شك أن هؤلاء ما فعلوه أفضل بكثير مما فعله من بعدهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم شملهم الله بعفوه وعنايته وفضله ورحمته، فقال: وكلا وعد الله الحسنى. نعم، يدخل الناس الجنة برحمة من الله، ثم يقول الله للناس: دخلتم الجنة برحمتي واكتسموها بأعمالكم. ولذلك من كان في ذلك الزمن ومن كان قبل الفتح أعظم درجة ممن كان بعد ذلك. قال: ولذلك ينبغي أن نتجنب ما شجر بين الصحابة. قال: وقد روى الخطيب في كتاب له في القول في علم النجوم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال: رواه ابن عدي من حديث ابن عمر أيضا، وكلاهما لا يصح. قال: والفتن بفتح الفاء مصدر لقولك، مصدر قولك فتنا يفتن فتنا. قال: حكاه الخليل بن أحمد يعني في كتبه في اللغة. ثم قال: واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر، وأن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن، وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل. ختم المصنف رحمه الله بهذه الأبيات أدب التحديث، يعني يقول: إذا اتخذ المحدث مجلسا قال لنا إنه يبدأه بقراءة شيء من القرآن، ثم بعد ذلك يحدث المحدث ويبدأ بالتحديث بذكر شيوخه، يحدث عن شيوخه كل شيخ حديثا حديثا، ويبدأ بالأقدم ويبدأ بالأعلى سندا، ويبدأ بالأكثر صحة، ويبدأ بمن هو يعني مقدم على غيره. يقول: فإذا انتهى من التحديث من ذكر الأحاديث يشتغل بذكر بعض الحكايات التي فيها شيء من الحكم، وفيها شيء من النوادر، وفيها شيء من الطرائف، لأن هذه تسلي النفوس وتسري عن النفوس وتساعد على فهم ما أملاه. قال: ولا بأس أيضا أن يعني يختم المجلس بإنشاد يؤتى ببعض الأبيات من الشعر الحسني، من شعر الحكمة، ومن شعر الموعظة، ومن شعر العربي الذي فيه كثير من الحق والمدح والثناء، في الثناء على الله بما هو أهله، وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسبه. يقول: لا بأس أن يختم المجلس بذلك، وينبغي له أن يعني يتخذ منشدا حسن الصوت ينشد تلك الأبيات من الشعر حتى يتذوق الناس سماعها، وحتى يتجاوبوا معها فهما وعلما وموعظة وحكمة، فإن هذا إذا ختم به المجلس فهو من الأمور المستحسنة التي كان يفعلها المحدثون عندما يعقدون مجالس التحديث، وعندما يعقدون مجالس الإملاء حيث يختمون بها المجالس. يقول: جرت عادة غير واحد من الأئمة أن يختم مجالس الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها. قال ابن الصلاح: وذلك حسن، وقد بوب له الخطيب في الجامع، يعني في كتابه الذي سماه الجامع لأحكام الراوي وآداب السامع. قال: واستدل له بما روى بإسناده إلى علي رضي الله تعالى عنه قال: روحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة. قال: وعن الزهري أنه كان يقول لأصحابه: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من حديثكم، فإن الأذن مجة، يعني إذا أكثر عليها الحديث والعظة تمل، والقلب حمض يعني امتلأ ويحتاج إلى ترويح. قال: وعن حماد بن زيد أنه حدث بأحاديث ثم قال: لتأخذوا في إبزار الجنة. قال: فحدثنا بالحكايات. والمراد بالإبزار يعني ما يوضع في الطعام مما يطيب إيه روائحه وطعمه، هذا الذي يسمى بالإبزار. قال فحدثنا بالحكايات. قال وعن كثير بن أفلح قال آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تناشدنا فيه الشعر. قال الخطيب وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه، لأن في إخراجها وإبرازها والحديث عنها وكشف عللها ومعرفة الطرق الصحيحة منها من غير الصحيحة لا شك إن في ذلك إكمال وتتم لهذا النوع من العلم. فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك، أبو الحسين بن بشران والقاضي أبو عمر الهاشمي وأبو القاسم السراج وغيرهم، يعني ممن سماهم الخطيب، هؤلاء كانوا يعرفون يعني بعلل الأحاديث وطرقها، فكانوا يشاركون في مجالس الإملاء بحيث إن الحديث إذا روي بعد ذلك يبينون للناس ما فيه من علل وما فيه من محاسن. قال ابن الصلاح وإذا نجز الإملاء يعني بعد أن يملي الشيخ أحاديثه لا ينبغي للطلاب أن يأخذوا الكتب وينصرفوا، بل لا بد أن يعرضوا على الشيخ، يعني يقرأوا ما كتبوا على الشيخ من أجل أن يصححوا ما لو وقع من خطأ لاحتمال أن يكون الطالب سمع كلمة على سبيل الخطأ أو فاتته كلمة لم يسمعها، أو لاحتمال أن الشيخ لو اتخذ مستمليا فقد يكون المستملي البعيد سمع الكلمة على خلاف ما هي عليه فأملاها وكتب الناس حسب إملائه فيقع الخطأ. لذلك ينبغي للطالب الذي كتب عن شيخه على سبيل الإملاء قبل أن يغادر الشيخ ومجلس الشيخ ماذا يصنع؟ يعارض، يعني يقابل ما كتبه على الشيخ. هذا ما أراد ابن الصلاح أن يبينه بقوله قال ابن الصلاح وإذا نجز الإملاء يعني اكمل وتم فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. هكذا قال ابن الصلاح هنا إنه لا غنى عن مقابلة الإملاء. وقد تقدم في كلامه الترخيص في الرواية من الأصل، وقد تقدم في كلامه الترخيص في الرواية من الأصل غير المقابل بشروط ثلاثة ولم يذكر ذلك هنا، يعني كأن الحافظ العراقي يعترض على ابن الصلاح يقول له إن الطالب إذا كتب نسخ من كتاب شيخه وحدث به ولم يقابله الرواية صحيحة، فكيف تصححها هنالك وهنا تلزم من كتب بالإملاء أن يقابل؟ وفي التصور أنه لا تعارض بين القولين، لأن المسألة ليست مسألة صح أو لم يصح، وإنما المسألة أيهما أكمل وأيهما أفضل. لا شك أن من كتب وقابل خير ممن كتب ولم يقابل. قال بشروط ثلاثة ولم يذكر ذلك هنا، فيحتمل أن يحمل هذا على ما تقدم، ويحتمل أن يفرق بين النسخ من أصل السماع والنسخ من إملاء الشيخ حفظا، لأن الحفظ يخون، أما الكتاب فالأصل أنه لا خطأ فيه، ولما كان الشيخ يحتمل أن يخطئ أثناء الإملاء قال لا بد من المقابلة، ولكن المقابلة للإملاء إنما هي مع الشيخ أيضا من حفظه لا على أصوله، وليس في كلام الخطيب هنا اشتراط مقابلة الإملاء، وإنما ترجم عليه بقوله المعارضة بالمجلس المكتوب وإتقانه وإصلاح ما أفسد منه زيغ القلم وطغيانه. ثم روى بإسناده إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه، فإذا فرغت قال: اقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ثم يخرج به. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يملي على زيد يطلب منه أن يعرض زيد، لكن ينبغي أن يقال إن ما كان يفعله زيد لأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قرآن، ولأن القرآن يحتاط فيه، ولأنه لا يجوز روايته بالمعنى بخلاف السنة فإنه يجوز أن يرويها بالمعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعود وأن يعلم زيد بن ثابت كيف يأخذ القرآن، لأن أخذ القرآن فيه من الاحتياط ما ليس في الأخذ بالسنة، ولأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولذلك كان يتحرى ويحرص. وهذا الذي فعله زيد رضي الله عنه هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء أو طلب أبو بكر رضي الله عنه ممن كتب القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل من الإنسان أن هذا مما كتبه إلا إذا أقام البينة عليه، كل ذلك على سبيل الاحتياط. انتهى كلام الحافظ العراقي، ونبدأ الآن بكلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله فيما كتبه عن آداب المحدث.